والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم أهل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قص الله تعالى علينا خبر نبيه وعبده ورسوله يونس عليه الصلاة والسلام، وعلمنا من هذه الآيات أن يونس صلى الله عليه وسلم رسول بعثه الله تعالى إلى قومه من أهل الموصل بنينوى، وأنه أنذر قومه ودعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وخوفهم مقت الله تعالى وغضبه، لكن القوم أعرضوا عنه. وأخبر الله جل وعلا نبيه يونس بأن العذاب سيحل بالقوم خلال 3 أيام. فأخبرهم يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن العذاب سيحل بهم خلال 3 أيام، وفعلا رأوا العذاب، رأوا ظلمة رجز من السماء أقبل عليهم. فلما رأوا الأمر وقد تداركهم الله جل وعلا برحمته خرجوا إلى الصحراء بأموالهم ودوابهم ونسائهم وذراريهم، وتعرضوا لرحمة الله تعالى وخشوا عقابه. أنجاهم الله تعالى من العذاب، وعاد الله تعالى إليهم يونس يدعوهم إلى عبادة الله تعالى، فأجابوه وآمنوا به كما أخبرنا الله تعالى في هذه الآيات التي سأتلوها عليكم إن شاء الله. أما يونس النبي الرسول فإنه لما رأى العذاب وتحقق أنه سيحل بالقوم خرج وأبقى إلى الفلك المشحون، هاجر، انتقل من البلد يريد أن يذهب إلى موضع آخر، فوجد قوما يمخرون عباب البحر يريدون البحر الثاني، ألياء الأرض الأخرى. ركب معهم يونس وخاضت بهم السفينة عباب البحر، إلا أنها تلعبت بالقوم واضطربت، فألقوا بعض متاعهم وما بأيديهم، وإذا بالسفينة على حالها ووضعها توشك أن تغرق، فاتفقوا فيما بينهم على أنهم يقرعون، فمن وقع عليه السهم ألقي في اليم وينجو البقية. أقرعوا فوقع السهم على نبي الله يونس، القوم احتاروا، رجل عظيم عليه هالة صلاح وتقوى، أيلقونه في اليم؟ أعادوا القرعة كرة أخرى، وإذا بالسهام يقع مرة أخرى على يونس، تحاشى القوم من إلقائه باليم، أعادوا الكرة الثالثة وإذا بالسهام يقع على نبي الله يونس. عند ذلك ألقى ثيابه وألقى نفسه في اليم. إلى هذا الحد القوم لا يعلمون عن يونس شيء، ويونس عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن قومه شيء. أحل بهم العذاب؟ أنجاهم الله؟ أمر لا يعلم. أما يونس مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما خرج مهاجرا آبقا فارا من القوم لم يخرج بإذن الله تعالى، ولم ينتظر حتى يؤمر بالخروج، ولما خرج من دون إذن الله وبغير أمر الله تعالى أراد الله تعالى أن يعاتبه وأن يعاقبه على ما صنع. الداعي أو الداعية يتمهل يصبر على الأذى، النبي الرسول يوحى إليه من قبل الله، لا يسير إلا بأمر الله، لا يتقدم ولا يتأخر إلا بأمر من الله. وهذا يونس عليه الصلاة والسلام ما انتظر الأمر ولا أبق، كما قال الله تعالى ذلك، ركب الفلك، أمر الله تعالى الحوت أن يلتقم يونس، فالتقم الحوت يونس وجاب به، طاف به الحوت قعر البحار إلى أن أراد الله تعالى نجاة نبيه ورسوله يونس فألقاه الحوت. قلت ليلة البارحة العلماء مختلفون، أبقي يوم في جوف الحوت، ثلاثة أيام، أكثر أقل؟ هذا أمر لم يخبر به الله جل وعلا، ولم يعين الله جل وعلا المدة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الذي عليه أهل السنة والجماعة أننا نتوقف، وإنما نقول ما قال الله تبارك وتعالى أنه لبث مدة، المدة لا تعلم، ولو علمت المدة ما هي ما الذي نستفيد من ذلك؟ الفائدة ذكرها الله، أن الحوت التقم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه خرج مغاضبا كما قال في آية أخرى، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، التقمه الحوت، نبذه الحوت، بعدما سبح في بطن الحوت، بعدما أيقن بأنه داخل ظلمات، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد جاء في بعض الأحاديث أن المكروب الذي وقع في كربة إذا دعا بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرج الله كربة، لكن دعاء بقلب، دعاء بيقين، دعاء بصدق، لا قول باللسان فقط لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والقلب متعلق بغير الله، إما بملك، بولي، بصالح، بمقرب، كما هو واقع اليوم تعلقت بعض القلوب بغير الله من خلق الله، والتعلق يكون بالله الضار النافع، المعطي المانع، الذي بيده كل شيء، وكل ما في هذا الكوكب وما في هذه العوالم وما في هذه المعالم ملك له واستحقاق، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، من تعلق به كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن لاذ به أجاره، ومن تمسك ببابه وقاه. والله إن التعلق بغير الله تعالى خروج عن أمر الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للغلام الحاذق العالم الحبر التقي النقي ابن عباس، يا غلام تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا يستعان بمقبور، لا يستعان بغايب، لا يستعان بملك، لا يستعان إلا برب الخلق مالك يوم الدين، الذي وعد عباده وقال ادعوني استجب لكم. هذا يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت وهو مليم، لكنه لما كان في قعر البحر وفي ظلمة الحوت وفي بطن الحوت وظلمة الليل نادى صلوات الله وسلامه عليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اسمع ما قال الله تعالى فاستجبنا له. استجاب الله دعاءه. ما مكن الله تعالى الحوت، حوت عظيم كبير أتى من البحر الأخضر، ما مس يونس بشيء بوسع هذا الحوت أن يقضم ويقرب نوح، لكن الله تعالى لم يمكنه منه، لأن الأمر بيده، لأنه الفعال لما يشاء ويختار، لا إله إلا هو. فالاستعانة بالله والطلب من الله والالتجاء إلى الله والمسألة من الله، ومن استعان بغير الله تعالى في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. وكلكم يعلم ما جرى لعبد الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضعه نمرود في المنجنيق وألقاه في النار التي أججت شهور، ماذا قال إبراهيم لما اعترض له جبريل؟ جبريل اعترض لإبراهيم، وإبراهيم بين السماء والأرض، بين الأرض وبين السماء والأرض. قال إبراهيم، قال جبريل لإبراهيم: يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أنا حاجتي ليست إليك، أنا حاجتي إلى الله. قال الله تعالى عقب ذلك لما علم صدق خليله ونبيه: قلنا يا نار كوني بردا، وما سكت. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو قال الله تعالى بردا ولم يقل سلاما لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكن الله تعالى قال: كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما. وهيأ الله تعالى لإبراهيم حديقة، مخرفة، بستان داخل النار على سرير. فلما ذهب لظى النار وحرارة النار وما بقي إلا الرماد، وإذا بإبراهيم داخل النار داخل الحديقة ما أصيب بشيء. هكذا يصنع الله بعباده المتقين الصادقين. لكن وما وراء لكن: من طلب غير الله تعالى والتجأ إليه أساء الظن بالله، وظن أن الله تعالى لا يعطي حتى يسأل غير الله. ولذا أقولها بصراحة، وواجب على طلاب العلم أن يقولوا ذلك: الطلب يا فلان أنا في جوارك، خذ بيدي، إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي؟ الذي يأخذ بيدي ويدك ويد الخلق أجمعين رب السماوات والأراضين. نعم، الطلب من غير الله تعالى جائز فيما يقدر عليه المخلوق، ومتى ما كان الطلب من حي غير ميت قادر لا بأس. أنا أذهب إلى ثري أطلب منه قرض، اقرضني 100,000، 200,000، 300,000، هذا طلب جائز. أذهب إلى ثري مقبور في بقيع الغرقد أنا أعرفه، أقول للثري الميت التي مضى عليه سنوات: يا فلان أقرضني 100,000، 200,000. بالله عليك ماذا يقول عني العقلاء؟ ألا يقولون إن هذا مجنون، إن هذا معتوه؟ فكذلك من يطلب من غير الله تعالى، من ميت أو من غائب، يطلب منه النصر، يطلب منه الإعطاء، يطلب منه أن يأخذ بيده، يطلب منه أن يخبر الله عنه، فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. لذا قال الله تعالى في كتابه: ينكر على العرب الجاهلية عندما كانوا يعبدون غير الله تعالى ويطلبون من الجن والملائكة والصالحين والأولياء والمتقين أن يخبروا الله. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ فهذا طريق الرسل، دعوتهم إلى الله، الطلب من الله، الاستعانة من الله. ولذا دعا وهو في قعر البحر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى في هذه السورة، وقد جاء ذكر يونس في هذه السورة، الصافات، في سورة الأنبياء، في سورة نون والقلم وما يسطرون، في سورة يونس. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون المملوء بالركاب فساهم فكان من المدحضين، ساهم أقرع بين القوم فوقع السهام على يونس، فكان يونس من المدحضين المغلوبين، لم يقع السهم في صفه ولا جانبه، وإنما وقع السهم عليه فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، بمعنى أن يونس عليه الصلاة والسلام عندما التقمه الحوت كان يونس عليه الصلاة والسلام لم يتريث، وقد ألم بشيء، هذا الشيء الذي ألم به يونس عليه الصلاة والسلام أنه لم يستأذن الله ولم يأذن الله تعالى له، فكان هذا سببا للعتاب. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس ساهم، أقرع مع القوم، والقرعة في مذهبه وفي شرعته جائزة، وهل القرعة في شرعتنا وملتنا وديننا أمر جائز أم لا؟ القرعة أن يقرع بين أشياء، كما أقرع النبي عليه الصلاة والسلام بين نسائه إذا أراد أن يسافر لعمرة، لجهاد، لغزو، يقرع بين نسائه، أيتهن خرج سهمها ذهبت معه. لو عدة نسوة، عائشة، حفصة، صفية، زينب، ميمونة، أم حبيبة، 9 نسوة، شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من شاء كره من كره، الله تعالى أباح له ذلك. ونحن في هذه الأيام نعود إلى أمر سابق، بعض الجرائد تكتب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه التلميح لا بالتصريح إنه زير نساء، عنده جملة نسوة، يشنعون عليه هذا، يعني أن النصارى الملاحد اليوم العلمانيين الذين لا يؤمنون بكتاب ولا بشريعة يريدون أن يشنعوا على المصطفى أن أباح الله تعالى له 9 نسوة، أباح الله تعالى له 9 نسوة، وقال الله تعالى له: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لا يجب عليه أن يقسم، القسمة تجب على الأمة، وأما سيد الخلق فالله تبارك وتعالى أباح له 9، وأباح له جل وعلا غير 9 الإماء، جاز له أن يتسرى، جاز له أن يأتي ما ملكت يداه يمينه، أباح الله تعالى له أن يقدم ويؤخر، ولا يجب عليه العدل ولا القسمة. أباح الله تعالى له 9 لا لشهوة ولا لغرض غير سامي، أباح الله تعالى له 9. بالله عليكم تأملوا في نوعية 9 وتواريخهن معلومة وأسماؤهن معروفة وأحوالهن واضحة ظاهرة بينة. سودة تزوجها بعد موت خديجة، وسودة كان لها زوج قبل، إذن هي ثيب. أم حبيبة بنت أبي سفيان تزوجها بعدما ارتد زوجها. حفصة تزوجها بعدما مات زوجها. بعد ذلك ميمونة بنت الحارث تزوجها وهي ثيب في السنة 7 من الهجرة. صفية بنت حيي قتل زوجها يوم خيبر وهي ابنة نبي من الأنبياء، فضمها رسول الله إليه، وقعت سبي، اختارها اصطفاها رسول الله، اعتقها، جعل عتقها صداقها وهي ثيب. أم سلمة كذلك، زوجها مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو سلمة أخ للنبي من الرضاع. لما مات أبو سلمة ترك عمرو وسلمة وزينب ودرة. أبو سلمة أخ للنبي من الرضاع، تزوج النبي أم سلمة أواها إليه. عائشة البكر الوحيدة الفريدة التي تزوجها النبي وهي بكر. بقية الزوجات ثيبات كبيرات. أم سلمة لما خطبها قالت له: لا، أنا امرأة كبيرة وأنا امرأة غير أغار، وأنا امرأة مصبية، عندي صبيان. قال لها: صبيتك رزقهم على الله، غيرتك أنا أسأل الله تعالى أن يصرفها عنك. بالله عليك أيها الأخ المسلم، أيها الأخ المنصف، الشهواني زير النساء الذي يرغب في النساء، أيرغب في الكبار السن الثيبات، أم أنه يرغب في الأبكار الصغار؟ وها هن زوجاته 9 كلهن كبار إلا عائشة، تزوجها ليقوي الرابطة والصلة والأخوة بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا، الوحي يتلقى من رسول الله في الداخل في الخارج، في الحضر في السفر. إذا كان خارج البيت في المسجد، في داخل الدار، خارج البيت في المسجد، في الشارع، في الطريق، في السفر، الناس يتلقون منه. إن دخل وأوصد عليه الباب ونزل الوحي، من الذي يتلقى عنه؟ هل تتلقى عنه امرأة واحدة؟ يكفي أن تتلقى عنه عائشة، أو أن تتلقى وتأخذ منه حفصة؟ لهذا أباح الله تعالى له أن يعدد هذا العدد، وبعد ذلك قصره الله على هذا العدد. وهذا العدد من النسوة الله جل وعلا أمرهن أن يتلقين منه ويخبرن الناس. إذن هذا التعدد لحكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كبقية العظماء ولا كالرؤساء ولا كالأغنياء. النبي عليه الصلاة والسلام أمره كله شرع، نومه شرع، يقظته شرع، في الطريق شرع، في المسجد شرع، في البيت شرع. تأتي إليه المرأة تسأله، تقول: يا رسول الله، بعثني زوجي إليك أسألك. السؤال ما هو؟ السؤال أن زوجها جامعها قبل طلوع الفجر وأراد الصيام، ولم يغتسل زوجها ولم تغتسل هي حتى طلع الفجر الصادق. الجماع وقع بالليل قبل طلوع الفجر، ولكن لم يحصل الاغتسال إلى أن طلع الفجر الصادق. هل هذا الصوم صحيح أم لا؟ جاءت المرأة، طرقت باب عائشة، استاذنت النبي، دخلت عليه، عرضت السؤال بواسطة عائشة. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا أفعل هذا مع هذه، يعني أنا أيضا يقع أنني آتي أهلي وزوجي ويطلع الفجر الصادق ولم أغتسل، فأغتسل بعد طلوع الفجر الصادق. تأتي إليه المرأة، تأتي النساء إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ليلا، وكما قلت في درس سابق تأخذ قطن تضعه في فرجها حتى تتحقق هل توقف دم الحيض أم لا، هل رأت القصة البيضاء أم لا. فتأتي المرأة ليلا ومعها القطن، تطلع عائشة ترى هل ظهرت القصة البيضاء أم لا. فزواج النبي بالتسعة وتعدد زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه لأمر هام جدا، لكي ينشرنا ويعلمنا ويخبرنا بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل البيت. وأنت تعلم وأنا أعلم، إذا دخلت دارك وأوصدت عليك الباب تخففت، أزلت هذه الملابس ورفعت بعض الحشمة وجلست مع أهلك وجلست مع أهلي، ويصدر من المرء في داخل بيته ما لا يصدر في خارج البيت. أي عظيم، أي رئيس، أي كبير حاله بين الناس ليس كحاله داخل بيته إلا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حاله داخل البيت كحاله خارج البيت، يتلقى منه خارج البيت ويتلقى منه داخل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فالأمور التي تقع داخل البيت من الذي ينقلها؟ ينقلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة؟ لا، الذي ينقل هذه الأمور التي لا يطلع عليها ولا يطلع عليها إلا النساء زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لو أن الزوجات أكثر من تسعة لا يعاتب رسول الله ولا يؤاخذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، هؤلاء الذين يشنشنون ويطنطنون علينا أن ننظر في سيرهم وننظر في أحوالهم ماذا يعملون. لهم في كل عام شهر أو شهرين للسياحة، يخرج من أوروبا ويذهب إلى أستراليا أو يذهب إلى نيوزيلاند أو يذهب إلى أي بلد لأي غرض، ليقرأ القرآن، ليقرأ التوراة، ليعمل خير. لا والله، نراهم بعيوننا يأتون إلى بعض البلاد، يأتي الليلة في فندق 6 نجوم 5 نجوم ومعه فتاة طوال الليل، غدا فتاة أخرى وبعد الغد وبعد غد الغد، وهكذا حتى يقضي نهمته من بلد فينتقل إلى بلد آخر وهكذا دواله. وهذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعتكف، وتأتي زوجه صفية رضي الله تعالى عنهم وتعود إلى البيت ليلا، يخرج النبي يشيعها حتى تعود إلى حجرتها، ويمر رجلان أنصاريان يريان النبي ليلا يمشي مع امرأة صلوات الله وسلامه عليه، لا يعلمان من هذه المرأة، ولهذا أسرع في المشي. فقال لهما رسول الله على رسلكما، على رسلكما، يعني لا تسرعا، إنها صفية، إنها صفية صلوات الله وسلامه عليه. وتأتي إليه أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، أسماء بنت أبي بكر محرم مؤقت، ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام متزوج بعائشة لا يجوز له ولا يحل له أن يتزوج أسماء. إذن النبي محرم، تأتي أسماء وعليها ثياب رقاق قبل أن يفرض الحجاب، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، يعني لا تجلسي أمامي بهذا الحال عليك ثياب رقيقة، وهو رسول الله معصوم من قبل الله تبارك وتعالى، أيعاتب ويلام رسول الله فيما أذن الله تعالى له؟ لا والله يا قوم، علينا أن نعلم أن هذا الرسول معصوم من قبل الرب جل وعلا، وكل من تكلم في هذا الرسول الكريم والنبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه سينتقم الله تعالى منه إن عاجلا أو آجلا. والمقصود من هذا الكلام أن رسولنا يونس كان من المسبحين لله، كان من المتقين من قبل، كان حافظا لله تبارك وتعالى، ولما علم الله تعالى منه الصدق ووقع في هذا الكرب ووقع في هذه المحنة ووقع في هذا الأمر المدلهم، نظر الله تعالى إليه نظر رحمة وأمر النون الحوت أن يلقيه في العراء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء في وقت الرخاء وسعة العيش والراحة والطمأنينة، تعرف إلى الله وأظهر لله تعالى الطاعة وتقرب إلى الله بالعبادة ومد يد الإحسان وأكثر لله تعالى من الركوع والسجود وإصلاح الجنان عندما تكون المصائب المدلهمة يكون الله تعالى معنا. لذا قال الله تعالى فلولا أنه الضمير يعود إلى يونس، كان من المسبحين، كان من المصلين، كان من المتقين. وقيل فإن يونس صلى في بطن الحوت لما شعر بأن الحياة تحل فيه وأنه ما مات، حرك رأسه حرك رجليه قام وصلى لله تعالى وهو في بطن الحوت، لأجل ذلك نجاه الله. وقيل لولا أنه كان من المسبحين، لولا أنه كان من المصلين من قبل الطائعين لله تعالى من قبل الخاشعين الخانعين لله جل وعلا من قبل لحصل عليه كذا وكذا، لبقي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. وقيل لولا أنه كان من المسبحين، يعني لولا أنه سبح وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لبقي في بطن الحوت إلى يوم البعث إلى يوم الجزاء. لعل سائلا يسأل من أكله الحوت؟ من أكله السبع؟ من ظل في بطن الحوت ومات؟ أيسأل؟ أيبعث؟ أيحاسب؟ رجل أكله أسد، أكله سبع، أكله حوت وبقي في بطن الحوت، أيبعث وقد تلاشى وانتهى منه كل شيء؟ الجواب يبعث ويسأل ويناقش ويرى مقامه في الجنة ويرى مقامه في النار. أخبرنا بذلك النبي المختار في قصة وقعت لمن كان قبلنا، رجل ممن كانوا قبلنا نظر إلى أعماله، نظر إلى أفعاله، فوجد أنه مذنب مظلم، فخشي من الله وخاف من الله وقال لئن قدر الله علي لئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. أنا ذنوبي كثيرة، أعمالي سيئة، كيف ألقى الله بهذا العمل؟ لئن قدر الله علي لفعل بي كذا وكذا وكذا. وأوصى هذا الرجل بنيه وقال لهم، والحديث صحيح في البخاري في الموطأ في مسلم، وقال لبنيه إذا مت احرقوه دقوه انسفوا نصفه في البر ونصفه في البحر، بعد الحرق دقوا العظام، يعني يفعلون كما تفعل الهنادكة، خذوا التراب الرماد النصف البر النصف البحر. مات الرجل، نفذ أولاده الوصية، ألقوا نصفه في البر نصفه في البحر، البر لله والبحر لله. أمر الله تعالى البحر أن يجمع ما فيه، أمر الله تعالى البر أن يجمع ما فيه، أمره الله تعالى أن يقوم. قام الرجل، ما الذي حملك على هذا؟ ليه أوصيت بنيك أن يفعلوا كيت وكيت؟ قال يا رب خشيته، أنا خشيته. هذا لم ينكر البعد، هو مؤمن بالبعد وأن الله قادر على يحيي الموتى. الله يحيي الموتى يقوم، الله تعالى لا يعجزه شيء. الجسد إن هني وبلي، أكلته السباع أو أكلته الدواب أو أكله الديدان أو الأرض أو التراب، الجسد ليذهب، الروح باقية. إما في عليين أو في سجين. الجسد بيت، هذا البيت لينقرب ليذهب، إذا ذهب هذا الجسد يذهب هذا الجسد، ولكن يبقى من هذا الجسد الأصل الذي يكون البناء من مرة أخرى، الأصل الذي يبقى ولا يأكله التراب ولا تأكله النار ولا يذهب ولا ينقرب. عجب الذنب، عظمة صغيرة صغيرة صغيرة في موضع ذنب الإنسان، هذه لا تبلى، هذه لا تأكل النار، هذه لا تذهب، هذه متى ما فني الجسد تبقى. إذا ما كان يوم القيامة الله تعالى ينزل ماء، هذا الماء يتخلل الأرض، ينبت عمر محمد وغير عمر محمد من هذه العظمة التي تسمى عجب الذنب. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ بلى بلى، كما بدأنا أول خلق نعيده، أول خلق بكن بتراب، الآن جسد، الجسد يذهب، الجسد يبلى، الجسد يفنى، ولكن الروح تبقى، ولكن شيئا من الجسد لا يفنى ولا يبلى أبدا. ولهذا نوح يونس وغير يونس، لو أن الحوت أكله، إنسان أكله الحوت أكله الأسد أحرق، لا يظن أنه لا يحاسب، لا يظن أنه لا يسأل، يسأل إذا وضع في القبر، وقبر من أكله الحوت بطن الحوت، وقبر من أكله الأسد بطن الأسد. يبعث الله إليه ملكين أسودين أزرقين يقيمان يسألان، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ القبر هذا الحيوان. إذن لا داعي إلى التشكك ولا إلى التردد، سواء كان القبر حوت أسد، القبر تراب، الله جل وعلا يعيد الروح إلى هذا الإنسان ويسأل عن هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله. أجاب عن ربي عن دينه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الروح تتردد صباح مساء صباح مساء، مع موقعه في الجنة موقعه في النار معلوم. من أهل الجنة يأتي أمر بالنفخ جلد يوضع في موضع الخليفة حتى إذا قتل القتيل لا يتلوث بالدم الفراش، بل يقع الدم على النطق. أتي بالنطق، ذاب الحاجب يدعو محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه المطلبي الهاشمي، خرج أتى إلى الخليفة، دخل عليه، وعند دخوله عليه التجأ إلى ربه وتمسك بجانبه ولظ عليه وقرع بابه، وعندما أقبل على الخليفة وإذا بالوضع يختلف، الخليفة ينهض ويقابل الشافعي ويهش ويبس ويجلسه معه على سريره، لعلنا زعجناك، لعلنا أصبح يونسه يريد أن يعتذر له. جلس الشافعي ما جلس، شيعه، خرج، عاد إلى داره، لم يصب بشيء، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. تعجب الحاجب، ما هذا؟ الخليفة دعا للقتل، وإذا بالشافعي يخرج ولم يقتل وإنما أكرم. فلما كان المساء عاد إلى الشافعي، ومن الشافعي؟ ذلكم العبد الصالح التقي الذي خلد الله ذكره إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. يا محمد بن إدريس، الوضع كذا وكذا وكذا، وأنت قد دخلت على الإمام على الخليفة وإذا بالوضع تغير، لكني رأيتك تتمتم، أنا أسألك الله ما الذي كنت تقول؟ أنت كنت تتمتم، ما يتمتم بسحر ولا بكهانة، وإنما ألظ على الله، قرع باب الله. اللهم أنت غياثي فيك أغوث، وأنت عياذي فيك أعوذ، وأنت ملاذي فيك ألوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة، أجرني من خزيك وعقوبتك، وعد علي بخير منك يا رحمن. من يستطيع أن يصل إلى هذا الذي عاذ بالله ولاذ بالله؟ لكن بصدق، إذا كان بصدق والله لا يصيبه شيء. هذا يونس العبد الصالح نبذ بالعراء بأرض جرداء، لا شجر لا حجر لا أنيس لا شيء، نبذ وهو سقيم مريض هزيل كالفرخ، فرخ الحمام إذا ولد ليس عليه شعر وليس عليه شيء، بقي في جوف هذا الحيوان، حرارة جوف هذا الحيوان تكفي. فنبذ بالعراء وهو سقيم. قال الله تعالى نبذ، لنشعر بأن ذلك بأمر الله، الحوت ليس هو الذي فعل ولكن الفاعل من أمر، لأن الآمر أمر الحيوان الحوت ألا يتعرض له بسوء وأن ينبذ، فنبذ بالعراء، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان سقيما، كان ضعيفا، كان هزيلا، كان مريضا. وتفضل الله عليه بفضل آخر. أولا النجاة وقعت، دعا واستجيب دعاؤه. ثانيا نبذ بالعراء. ثالثا أنبتنا عليه شجرة من يقطين. لما نبذ بالعراء أنبت الله تعالى شجرة لا ساق لها، ظليلة تظله تستره، وهو في هذه العراء. هذه الشجرة التي نبتت عليه يقطين، قيل اليقطين الدباء، وقيل اليقطين الموز، وقيل اليقطين أي شجرة لا ساق لها. سترت يونس. جاء فيما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى سخر له أروية، غزالة وحشية تعيش في الصحراء، تأكل من نبات الأرض، فإذا أكلت أتت إليه صباح، أتت إليه مساء، فسقته من لبنها صلوات الله وسلامه عليه. فضل من الرب الذي قال ادعوني استجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أسلوب تحدي، إعجاز بالغ. أروني، أخبروني، أنبئوني، من الذي يجيب دعاء المضطر غيري؟ من الذي يعلم أحوال العباد سوايا؟ بالله عليك أيعلم حالي وحالك أحد إلا الذي قال للقلم اكتب؟ فقال القلم ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء. فعلمه بالحال يغني. ولذا قال القائل يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل، يا من يرى هذه الأشياء، أنا محتاج إليك، أنا مفتقر إليك. فلما افتقر هذا العبد، هذا الرسول، هذا النبي لله تعالى، أنبتنا عليه شجرة من يقطين، فلما برئ وتقوى ولم يصب بسوء، حتى إن أهل العلم يقولون شجرة اليقطين اختارها الله تعالى ليونس حتى لا يصاب بذباب ولا يصاب بأذى. شجرة اليقطين لا يأتي إليها ذباب، غيرها من الشجر يأتي إليه الذباب، الذباب قد ينقل بعض الأمراض إليه، فالله تعالى وقاه من ذلك وجعل هذه الشجرة تغطيه، تستره، تمنعه من البرد ومن الحر. وإذا أثمرت أكل، إن كانت موز، إن كانت دباء، والنبي كان يحب الدباء صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذا الإنعام، وبعد هذا العتاب، وبعد هذا الفضل والمنة التي امتن الله تعالى بها على يونس الذي لم يصبر، والكلام يدور حول الصبر، يعني يا محمد اصبر على ما يصيبك. هذا يونس ما صبر، أول الأمر جرى له كيت وكيت وكيت وكيت. بعد ذلك أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وخرج آبق إذ أبق إلى الفلك المشحون، لكنه بعدما تاب القوم وأنابوا إلى الله كما قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الرج الخزي. الله جل وعلا قبل منهم لأنهم تضرعوا أنابوا خافوا خرجوا بالوضع الذي ذكرت لك إلى الصحراء الجرداء، الرجال وحدهم، النساء وحدهم، الأولاد وحدهم، الأموال وحدها، يتضرعون يبكون. الله جل وعلا قبل، الله جل وعلا تاب، لأن الله تعالى يقبل التوبة ممن تاب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عصوا الرسول أولا، ولكن لما تابوا تاب الله تعالى عليهم وعاد الله تعالى إليهم نبيهم ورسوله يونس صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. المفسرون يطيلون الكلام 30,000 20,000 أكثر أقل، الله قال 100,000 أو يزيدون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.